بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 43 في مذاكرة تلخيص علامة أبي العباس القرطبي في صحيح الإمام مسلم، ونحن في أثناء كتاب الصيام، وقفنا على الباب 6 في النهي عن الوصال في الصوم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللوالدين وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب النهي عن الوصال في الصوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال صلى الله عليه وسلم: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. في رواية: إنكم لستم في ذلك مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من العمل ما تطيقون. اكلفوا من العمل أي تكلفوا، ولا تتخلفوا ولا تتزيدوا، بل حسبكم ما كلفتم به. وهذا يدل على نهيه عليه الصلاة والسلام عن الوصال. نهى رسول الله عن الوصال وأجازه إلى نصف الليل جوازا مع الكراهة، بمعنى أن عدم الوصال أفضل اتباعا للهدي النبوي. والوصال يوم أو يومين، لا يفطر إلا عند السحور أو يواصل من غير سحور، فهذا حرمه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر شهر رمضان، فواصل ناس من المسلمين فبلغه ذلك، فقال: لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، إنكم لستم مثلي. أو قال: إني لست مثلكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. وعن عائشة رضي الله عنها وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني. في الحديثين، حديث أنس حديث عائشة رضي الله عنها، بيان علة النهي أنه سد لباب التكلف والتنطع والتشدد. فدين الله قصد ووسط، فلا غلو وتنطع وتكلف ولا تفريط وإهمال، بل هو وسط بين هذا وهذا. ولأن في الوصال تعذيب وشدة لا يطيقها الناس، فنهى عن الوصال رحمة بهم، حتى لو قال قائل: أنا أطيق ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام: إني لست كهيئتكم، أي أتحمل، وقد أوتي قوة لم يؤتها غيره عليه الصلاة والسلام في الجلد على العبادة وتحملها وإطاقتها. وكذلك في قوله: يطعمني ربي ويسقيني، ليس فيها حقيقة الأكل والشرب، وإلا لما كان هذا صوم، وإنما يغنيني ربي عن الطعام والشراب، كما الملائكة يغنيهم الله بالذكر والتسبيح وتمجيد الله عن الأكل والشرب. نعم. أحسن الله إليك. باب ما جاء في القبلة للصائم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. نعم. وفي رواية: ولكنه أملككم لإربه. وفي أخرى: كان يقبل في شهر الصوم. نعم. وعن عمر بن أبي سلمة أنه قال أو أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيقبل الصائم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل هذه لأم سلمة. أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. في حديث عائشة وحديث أم عمر ابن أبي سلمة: الإذن للصائم بأن يقبل، لكن مع ملك شهوته وألا ينزل المني. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم في رمضان في حديث عائشة، ولكنه كان أملككم لإربه، في الرواية الأخرى أملككم لإربه، إربه لعضوه فلا ينتشر، ولإربه لشهوته فلا تخرج. ولهذا لو خرجت الشهوة لا أفطر بخروجها في قول الأئمة الأربعة، لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ولما سأل عمر ابن أبي سلمة وهو ربيب النبي عليه الصلاة والسلام: هل يقبل الصائم يا رسول الله؟ قال: سل هذه، يعني أمه أم سلمة. فأجابته بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. فقال عمر بن أبي سلمة: ولكن الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يا رسول الله، إن الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أما إني أتقاكم وأخشاكم لله. ومع ذلك يقبل وهو صائم ولا ينتشر في خروج منيه أو عدم تملكه وسلطانه على شهوته، اللهم صل وسلم عليه. ودل على أن الممنوع للصائم الوط ولواحقه وتوابعه وهو إنزال المني شهوة. نعم. صلى الله عليه. باب صوم ما أدركه الفجر وهو جنب. عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: سمعت أبا هريرة يقص يقول في قصصه: من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم. قال: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث فأنكر ذلك، فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهن، فسألهما عبد الرحمن عن ذلك، قال فكلتاهما قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. قال: فانطلقنا حتى دخلنا على مروان فذكر ذلك له عبد الرحمن، فقال مروان: عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة. فرددت عليه ما يقول، قال: فجئنا أبا هريرة وأبو بكر حاضر ذلك كله. قال: فذكر له عبد الرحمن، فقال أبو هريرة: أهما قالتاه لك؟ قال: نعم. قال: هما أعلم. ثم رد أبو هريرة رضي الله عنه ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس رضي الله عنهما، فقال أبو هريرة: سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم. وعنها رضي هذا فيه ما بوب لأجله المصنف: باب الصوم من أدركه الفجر وهو جنوب. صوم من أدركه الفجر وهو جنوب، هل يصوم أو لا يصوم؟ أنتم مش عندكم، ها؟ أي. طيب. وهذا في صوم الواجب وصوم النافلة. كيف يدركه الفجر وهو جنوب؟ يصيب من أهله ولا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، هو طلوع الشمس، طلوع الفجر، أو أنه ينام وهو على جنابه ولا يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر. إذن أدركه من الفجر وقت وهو على جنابه، يصح صومه أو لا يصح؟ قص أبو هريرة في قصصه ما قصص الصحابة. إذا جاء ذكر القصص عند الصحابة والتابعين والسلف، ما المراد به؟ القصص الوعظ، الوعظ، والوعظ يحصل معه إفتاء. فقال أبو هريرة: لا يصوم من أدركه الفجر وهو جنب. وذكر أنه سمع ذلك من أين؟ من الفضل بن عباس. استنكر ذلك أبو بكر بن عبد الرحمن أبو بكرة بن عبد الرحمن وسألوا عائشة رضي الله عنها فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من أهله في رمضان، أن يطلع عليه الصبح وهو جنب من أهله في رمضان ثم يصوم ويغتسل، وفي روايتها الأخرى يصبح جنبا من غير جنابة أي من غير احتلام، وإنما من أين؟ من أهله. قال فدخلنا على مروان بن الحكم. وش مروان؟ أمير المدينة، وهو جد عمر بن عبد العزيز بن مروان. فأخبرناه بقول عائشة فقال عزمت عليك أي على الناقل لعائشة عن عائشة قولها، الناقل قول عائشة إلا لما ذهبت إلى أبي بكر إلى أبي هريرة فأعلمته. فذهب فقال قد صدق أي مروان أو أبو بكر وعائشة، ورجع رضي الله عنه عن هذا الذي أخطأ فيه. وفيه أن الإنسان قد يخطئ قد يهم، فلا غضاضة، إنما الغضاضة بالمكابرة والعناد بعد الغلط، هذا الخطأ. وأبو هريرة من فضائله أنه رجع لما روجع وصحح ما كان أخطأ فيه. فيجوز أن يظهر الفجر وعلى الإنسان جنابه ثم يغتسل بعد ذلك ولا يؤثر هذا في صومه. نعم. وعنها رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب، فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وسلم والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. اللهم صل وسلم عليه. وهو والله أخشانا وأتقانا وأبرنا إيمانا، وهو أعلمنا فيما بلغنا عن الله وفيما يتقيه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا حسن تعليمه لما قال يا رسول الله إني لست مثلك، أنت مغفور لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. رد النبي عليه بهذا الرد المفحم أن العبرة بهذا كله تقوى الله وخشيته والعلم به، وهذا هو الذي سلكه عليه الصلاة والسلام. وفيه جواز أن ينام على جنابه. ما معنى أن يصبح وهو جنب من أهله؟ أن يستيقظ عليه جنابه، والأفضل أن يغتسل، فإن لم يغتسل فليتوضأ. قالوا والوضوء وإن لم يذهب الجنابة لكنه يخففها، ولو نام على جنابة فلا حرج، والله أعلم. نعم. باب كفارة من أفطر متعمدا في رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت عن امرأتي في رمضان. قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا، فقال على أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكينا. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان فقال يا رسول الله احترقت. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنه؟ فقال أصبت أهلي. قال تصدق. فقال والله يا نبي الله ما لي شيء وما أقدر عليه. قال اجلس. فجلس بين فبينا هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين المحترق عنفا؟ فقام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدق بهذا. فقال: يا رسول الله، أغيرنا؟ فوالله إنا لجياع ما لنا شيء. قال: فكلوه. اللهم صل وسلم عليه. هذا حديث عظيم، حديث جليل، اشتمل على نواح عظيمة من الفقه. وقد ذكروا أن الحافظ أبو زرعة بن العراقي شرح هذا الحديث فاستخرج منه 1014 فائدة وحكمة. وهذا لجلالة هذا الحديث وإبانة عظيم ما في الإسلام من السماحة واليسر. فإن الأمر في ديننا إذا اشتد اتسع، وإذا ضاق انفرج، والأمر مبناه على اليسر والسماحة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذا الرجل جاء للنبي عليه الصلاة والسلام عالما بوقوعه بالخطأ، فقال: احترقت احترقت، في رواية: هلكت وأهلكت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما أهلكك؟ ما الذي أوقعك في الهلكة؟ فذكر أنه وقع على أهله في نهار رمضان وهو صائم، فذكر له النبي كفارة ذلك. ما هي؟ قال: أتجد أن تعتق رقبة، لأنه انتهك حرمة الصيام بتعمد الفطر بالجماع. قال: لا أجد يا رسول الله. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: أعجز، في رواية: ما أوقعني في هذا إلا الصوم، ما تحملت صيام يوم وصوم شهرين. قال: فأطعم 60 مسكينا. وهل هذه على الترتيب أو أنها على التخير؟ حديث الباب أنها على الترتيب، والرواية الأخرى أمره أن يعتق رقبة أو يصوم أو يطعم على التخير. والجمع بين الروايتين أن أو الثانية بمعنى الواو لمطلق الجمع، وهي على الترتيب لا على التخير. قال: ما عندي ما أطعم 60 مسكينا يا رسول الله. قال: أجلس. الرواية الأخرى أنه جلس، فرجاء رجل بعرق الزنبيل الكبير فيه طعام، قال: خذ هذا فتصدق به. دل على أنه إن عجز عن إطعام 60 مسكين يتصدق بما تيسر. هذا الخيار الرابع. فقال: على أفقر منا يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها. ما اللابتان؟ الحرتان، حرة واقم وحرة الوبرة، تسمى الآن بالحرة الشرقية والحرة الغربية. والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. ضحك النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقهقه حتى أظهر أنيابه، وهذا سمته الكريم ودله العظيم عليه الصلاة والسلام. لماذا ضحك؟ جاء خائفا مرتعبا، ورجع إيش؟ غانما منشرحا صدره. قال: خذ هذا فأطعمه أهلك. ولم يذكر في الحديث القضاء، فهل يجب أو لا يجب؟ قولان لأهل العلم في تعمد الفعل. فشيخ الإسلام يرى أن من تعمد الفطرة لا يجزئه صيام الدهر وإنصامه، بل يتوب توبة نصوحة. وقول الجمهور أنه يلزمه القضاء لأنه أفسد يومه. والمرأة حكمها حكم هذا الزوج إن كانت مطاوعة أو كانت راغبة أو كان ودها لكنها مستحية، فحكمها حكم الزوج، إلا إن كانت مغصوبة فلا يلزمها إلا قضاء هذا اليوم الذي أفسده عليها زوجها. وهذا الأمر لا ينبغي التسامح فيه والتساهل فيه في أزمان قلة الدين وضعف وازعه وقلة المخافة والاستهتار بفرائض الله وأحكامه، بل ينبغي التأكيد والتعنيف عليهم مراعاة لهذه الأصول الشرعية في حفظ الفرائض وصيانتها. نعم. السلام عليكم. باب جواز الصوم والفطر في السفر والتخير في ذلك. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام فتح في رمضان وصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر، وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره. قال الزهري: وكان الفطر آخر الأمرين، وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر، ويرونه الناسخ المحكم. هذا حديث عبد الله ابن عباس وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح. متى كان عام الفتح؟ في رمضان في السنة الثانية من الهجرة. خرج من المدينة بعدما صام فيها 10 أيام. والطريق كم يأخذ منهم؟ 10 أيام أخرى. صام حتى بلغ الكديد. وش الكديد؟ الكديد هو كراع الغميم بين عسفان وبين وادي فاطمة. صام أكثر من 3/4 الطريق. إذن صام في السفر عليه الصلاة والسلام، ثم أفطر وأمرهم بالفطر، أمرهم أن يفطروا. فكان السلف، وهذا مذهب أهل الحديث، يأخذون في آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم. فدل حديث ابن عباس على جواز أن يصوم المسافر وأن يفطر المسافر. هذا في صيام ماذا؟ في صيام الفرض. طيب النفل، الأولى ألا يصوم، الأولى للمسافر ألا يصوم. وهذا الذي اختاره أهل الحديث، يرون أن الحكم الثاني هو الناسخ وهو الفطر، فأفطر حتى بلغ مكة. وللعلماء في هذا أنه إنما أفطر وأمرهم أن يفطروا ليكون أعون وأقوم لهم على الجهاد، لأن الطعام والشراب يقويهم ولا يضعفهم. ويختار شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله أن الأفضل الفطر في السفر مطلقا، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس هذا، ولقوله كما في صحيح مسلم: ليس من البر الصوم في السفر. كان يفطر ولو لم يبقى على المغرب إلا ساعة أو أقل، يعني شيخنا، إذا شرع في السفر. والمراد بالسفر سفر الطاعة كالحج والعمرة والجهاد، طلب العلم والبر والصلة. ويدخل فيه السفر المباح للتنزه، للتجارة. ويخرج من هذين النوعين في أظهر قولي العلماء سفر المعصية، فلا يصح الترخص فيه برخص السفر، لأن الشريعة لا تعين بطالا على بطالته ولا عاصيا على معصيته. ويرى بعض أهل العلم على أنه حتى في سفر المعصية، لأن هذه جهة وتلك جهة، والجهتان منفكتان، والأول الأظهر. وسيأتي في الأحاديث أن النبي صام، ولهذا أظهر الأقوال أن الصيام في السفر يراعي فيه الصائم حاله وحال من معه. فإن كان الأرفق له ولمن معه الفطرة أفطروا استحبابا، وإن كان الأرفق فيهم الصوم له أو لهم صاموا استحبابا، لأنه بالصوم يخلي نفسه من تبعة القضاء. وعلى هذا دارت الأدلة كما سيأتي في أحاديث أبي حمزة عمرو الأسلمي، كان كثير السفر، حديث عائشة، حديث جابر رضي الله عنهم. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء فيه شراب فشربه نهارا ليراه الناس، ثم أفطر حتى دخل مكة. قال ابن عباس: فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. حديث ابن عباس كحديثي الأول، صام حتى بلغ الكديد، وهنا صام حتى بلغ عسفان، المواضع متقاربة ولهذا يتسامحون فيها. إذن صام أكثر من ثلاثة أرباع الطريق، وقال من شاء صام ومن شاء أفطر. المسألة فيها سعة لا ينبغي التشدد، وإنما الكلام في الأفضلية، فالأفضلية إن كان الصوم أرفق له أو أرفق لمن معه صاموا، وإن كان الفطر أرفق له أو لهم أفطروا. نعم. صلى الله عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة مضت من رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. هذا يؤيد حديث ابن عباس: من شاء أفطر ومن شاء صام. نعم، وقد غزوا مع النبي عليه الصلاة والسلام لست عشرة مضت من رمضان، يشمل إما غزوة الفتح وهي آخر غزات غزاها في رمضان، أو الغزوات غيرها، اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ فقال: صم إن شئت وأفطر إن شئت. وهذا يؤيد ما في حديثي أبي سعيد وابن عباس رضي الله عنهم، وكان حمزة بن عمرو كثير السفر، قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، أرجع الأمر إلى الأرفق والأوفق له. نعم. وعنه رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد بقوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. أخذ من هذا الحديث من أخذ بها، أي برخصة الله في الفطر، فحسن، أن الأفضل الفطر، وأنه آخر الأوامر كما سبق، ومن أفطر فلا بأس. طيب، في غزوة لما أمرهم أن يفطروا ما أفطر رجل فكافى أغمي عليه فضال الناس عليه، فسأل النبي عن ذلك، قال: رجل صائم مغمى عليه، قال: أولئك العصاة أولئك العصاة، لأنهم عصوا أمره عليه الصلاة والسلام. في حديث جابر بن عبد الله عند البخاري قال رضي الله عنهما: سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، أي في غزات. سفرات النبي أربعة أنواع: إما سفرة هجرة، أو سفرة حج، أو سفرة عمرة، أو سفرات إيش؟ غزو. هذه سفراته بعد البعثة. قبل البعثة سافر لماذا؟ للتجارة عليه الصلاة والسلام. قال: فما منا في يوم حار، وإن أحدنا لا يكاد يجد ما يضع على رأسه يتقي به الحر. قال: وما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة. وش يدل هذا عليه؟ أنه كان الأوفق له الصيام، لكن أهل الحديث قالوا أخذوا بآخر الأفعال منه صلى الله عليه وسلم، آخر الأفعال. فهذه مسألة يسيرة وسهلة، ولا تحتاج إلى تشدد وتنازع وتخالف، وفلان يرد على فلان، لا، مسائل الاستحباب. نعم، إذا قال القائل لا يصح الفطر في السفر فيرد عليه عندئذ، وإذا قال يجب أن نفطر في السفر رد عليه، مسألة مبناها على الجواز، والكلام لهم في الأفضلية. نعم. صلى الله عليه. باب: من أجهده الصوم حتى خاف على نفسه وجب عليه الفطر. نعم، باب أي ملتحق بالباب الذي قبله، في شدة حر وخاف على نفسه يتعين عليه الفطر. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ ثراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة. هنا العصاة لأنهم خالفوا أمره. نعم. وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه، فقال ما له؟ قالوا رجل صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس البر أن تصوموا في السفر. ليس البر، والبر هنا بمعنى كمال الإيمان، دل على أنه عند المشقة فالأفضل إيش؟ أن يفطر، سواء مشقة له أو مشقة على رفقته ومن معه. نعم. وين يفطر فيه؟ ما هو بيفطر بيته قبل ما يطلع يدب الفطور ولا الغداء، لا، لا يباشر الفطر حتى يشرع في السفر، ولا يشرع في السفر حتى يغادر عامر بلده. نعم. باب الفطر أفضل لمن تأهب للقاء العدو. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر، قال فنزلنا منزلا في يوم حار أكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده، قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هذا حديث جليل، حديث أنس، وهو في الصحيحين أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في غزوة فمنا الصائم ومنا المفطر، فنزلنا منزلا في يوم حار، إذن صاموا في يوم إيش؟ حار. قال فسقط الصوم من التعب، طاحوا تحت الشجر. أما المفطرون فنصبوا الأبنية. وش الأبنية؟ الخيام. تبون خيام السنيدي؟ ها؟ لا، خيام تبي شغل، عمود وأطناب. وسقوا الركاب، والركاب هي رواحلهم. شلون سقوهن؟ ازعبوا من الآبار، هذه متعبة ينقطع فيها حل الواحد. فقال صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجور، أخذوا أجر الفطر وأجر خدمة إخوانهم. وفيها أصل، دليل لأصل من أصول الشريعة، أن العبادة التي يتعدى نفعها خير من العبادة التي يقصر على العابد نفعها. فهؤلاء لما خدموا إخوانهم الصائمين صار أجرهم أعظم مع أنهم أفطروا، وسيقضون هذا اليوم. نعم. صلى الله عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال صلى الله عليه وسلم إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، وكانت عزمة فأفطرنا. ثم لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر. من مواضع تفضيل الفطر في السفر إذا كان يترتب عليه قتال العدو وهو أقوى وأنشط وأعون لهم، فكما كان الفطر أفضل لما فيه من إعانة إخوانهم الصائمين، فمن باب أولى إذا كان فيه كيد للعدو ومجاهدته. كان هذا في سفرة فتح مكة، صام في السفر ثلاثة أرباع الطريق، يعني صام تقريبا سبعة أيام عليه الصلاة والسلام، وأفطر الأيام الثلاثة لما بلغ الكديد أو الكديد أو عسفان، أفطر عليه الصلاة والسلام. والكديد غير قديد، قديد واد أفيح من أودية تهامة ينزل من حرار بني سليم إلى البحر. في قديد في حجة الوداع هبط في هذا الوادي، قال أي واد هذا؟ قالوا هذا وادي قديد يا رسول الله. قال لكأني أنظر إلى موسى وصالح وشعيب وفي رواية وهود، على أجمل حمر يأمون هذا البيت خطمها الليف. وفي مهاجره في ضفة وادي قديد دخل خيمتي أم معبد السلمية، جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبد، هما نزلا بالبر وبه ارتحلا، فجزى الله من أمسى رفيق محمد. فيا لقصي ما زوى الله عنكم من ملك عظيم وسؤدد، سلوا أختكم عن شائها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تنطقي. وفي قديد كان صنم لأهل المدينة لأهل يثرب وهو منات، وما كانوا يهلون بحج وعمرة إلا من عند منات الطاغية، ما يحرمون من ذي الحليفة. منين يحرمون؟ من قديد، من موضع هذا الصنم الذي أباده وأزاله وكسره نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه. باب عن أبي الدرداء قال لقد رأيتنا، باب يعني تابع لما قبله. نعم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم شديد الحر، حتى إن الرجل لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما منا أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. وهذا فيه أن من أطاق الصيام صام، ومن أطاق الفطر أفطر، والمسألة دائمة مبناها على الجواز، والله أعلم. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نعم. سم نعم هذا عمرو بن حمزة الأسلمي، ما في بأس يسجد الصوم. نعم، لكن السرد الممنوع هو ألا يفطر، يسرد الصوم الدهر، لا صام من صام الدهر يقول عليه الصلاة والسلام. أما أن يسرد صوم هم يسرد فطر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. أي هذا وقع في المحرم لأن غلب عليه الصيام، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الدهر، وإفطاره العيد أو العيدين لا يكون هذا مخليا عن صيام الدهر. نبينا صلى الله عليه وسلم تقول عائشة كان يصوم أي يسرد حتى نقول لا يفطر، وكان يسرد حتى نقول لا يصوم، وأرى أن هذا هو أفضل من صيام نبي الله داود الذي يصوم يوم يفطر يوم، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام لا يختار الله له إلا أفضل الأعمال وأكمل الأحوال عليه الصلاة والسلام. وقد أقر حمزة بن عمرو الأسلمي على سرد الصوم ولو في السفر. أما اللي يصوم الدهر كله جائز له الصيام، ما يفطر إلا عيد الفطر عيد الأضحى، هذا أثم لأن أكثر أيامه صيام، وصدق عليه أنه صام الدهر وقد نهى عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. إذ المراد بصوم الدهر أن يصومه كله أو كله إلا قليلا، والله أعلم. سم ما ذكر يا شيخ في أن يتوضأ الرجل قبل أن ينام كان على جنابه، أي هل يحل له قراءة القرآن؟ نعم، ما جاء أنه من أراد أن ينام وعليه جنابه فليتوضأ، وأن هذا مستحب، هذا يخفف الجنابة، لكن لا يصح له أن يقرأ معها القرآن، لأن القرآن لا يقرأه جنب، جنابته ترتفع بإرادته وبيده. أي نعم. نعم، فيما يذكره بعض العلماء أن الحساب يؤخذ به في النفي دون الإثبات، هذا القول على عمومه غير متسق إلا إذا ما رجعنا التفصيل. فإذا أجمع الحسابون أن الهلال لا يرى وأن رؤيته غير صحيحة، فهذا الإجماع غير الظني، بل الإجماع المعتبر الصحيح قرينة في إيهام هذا الشاهد بأنه رآه، فيدخل في موانع الشهادة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يتابع الحسابون بعضهم بعضا، واحد منهم جيد بحسيه ولا سلط بلسانه، ما يقول يخالفونه، هم ثابته يدربون الرأس معه، فلا يعتبر هذا إجماع ويجوز أن يخالف. إذن ينظر في هذا الحساب الذي يؤخذ به في النقض أو في، أما الإثبات فلا، في النقض أي لا يمكن أن يرى، هذا معنى قولهم في النقض، ففيه التفصيل الذي ذكرناه. ورؤية الهلال هل هي مجرد رؤية ولا شهادة؟ أرجح الأقوال واللي عليها العمل أنها شهادة، ولهذا يتوقف عليها اعتبارها من الحاكم الشرعي، قبول الشاهد وتزكية شهوده وعدم المعارض لهذه الشهادة، فإذا حكم بها الحاكم فحكمه معتبر وإن كان مخطئا يتحمله هو. واضح هذا؟ نعم. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، ونكمل إن شاء الله غدا بعد صلاة العصر، والله أعلم.